تفسير الآية 26 من سورة القمر، يقول تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي هذا تهديد فظيع شديد من الله تعالى لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما، أي سيعلم هؤلاء ومن يتشبه بهم في كل زمان ومكان في الغد القريب يوم ينزل بهم العذاب الموجع المهين الذي لا يوصف في الدنيا ثم في الآخرة من هو حينها الكذاب الأشر، رسولنا الكريم أم هم، المسلمون أم هم؟ وفي هذا طمأنة وتسلية للمسلمين أن الله تعالى معهم دوما بعلمه وبقدرته وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم.